بعدين الله على النبي. لا الله يا مولانا صلى على جمال النبي.

إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. نعم يزيد. نعم ضيف هنا. تعليم. ربنا يزيد. إن الله ينزل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النهار. الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم يا رب. صل على حضرة النبي. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. سلم يا رب سلم. لا إله إلا الله. وكاين من قرية أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا ما شاء الله. ربنا يحفظك يا رب. امين يا رب.